واهم حاجه حته ان في حرام دي ما تكونش موجوده. فانا عاوز بقى فكره، عاوز طريقه، عاوز سكه تقول لي الكلام ده. زي زمان كده في الجامعه تلاقي ان في واحده بتسمع اغاني وبتكلم ولاد وشويه كده ايه حاجات زي دي كمان. ففي واحد عاوزها تدعوها للخير، تدعوها ازاي؟ تدخل لها من الباب اللي هي واقعه فيه. هي اصلا ايه اللي موقعها، ايه اللي بعدها عن ربنا؟ سماع الاغاني بموسيقى، كلام مع الاولاد، حاجات بقى من الحاجات دي. فتيجي تدخل لها من الباب ده تقول ايه، ما تيجي معانا احنا بنعمل نطيع ربنا ومش عارف ايه، والسعاده في الطريق بتاع ربنا ومش عارف ايه. فبصي انا والله نفسي اكون زيكم، بس هي المشكله للاسف الشديد ان انا بسمع اغاني. ما احنا عندنا اغاني، انتوا عندكم اغاني؟ اه. ازاي؟ اسمها اغاني اسلاميه. لا ايوه انا عارفاكم بتقولوا كده، وبعدين تيجي تقول اول ما اجي اقعد بقى معاك وتقول لا لو سمحتي مفيش بيانو، لو سمحتي مفيش مش عارف طبل، مفيش ايه، مفيش ايه، مفيش ايه، مفيش. لا عندنا يعني، انتوا عندكم موسيقى؟ اه طبعا. طب وايه الاغاني؟ طب ليه بقى الاغاني حرام؟ لا اصل احنا بنقول طلع البدر علينا. انت بتقول ايه؟ آه الله عليك مش عارف يا ايه، لكن احنا نقول طلع البدر علينا. تعالي نقول طلع البدر علينا بموسيقى هادفه وانت كده كده هتسمعي. فهي البنت دي تقول ايه؟ هذه واحده. اه طب ما صحيح، طب ما في موسيقى. فتيجي تقول طب بقول حاجه كمان برضو، انا نفسي يعني غير الموسيقى اللي انا بكلم ولاد، ما معرفش انا اكتفي بالبنات كده. انا سبحان الله ربنا خلقني ان لازم ايه اشوف حد من غير جنسي يكملني. ما احنا عندنا حاجه اسمها اعمال البر، ازرع شجره، ازل مطط الاذى عن الطريق، ودي ما بنعرفش نعملها الا واحنا مع بعض. بنركب السياره، مي وعبد الرحمن دول بيطلعوا بره مع بعض، دول بيركبوا بيسمعوا طبعا الاناشيد بتاعتي أعمارنا أعمالنا والكلام الجميل ده، بس الموسيقى طبعا هادفة. وإحنا ماشيين مع بعض بننزل نوزع الإيه الشنط بتاعتي، الشنط الهادفة. فأنتي هتلاقي برضو صهيب، بس إحنا عندنا صهيب بقى، مش هنلاقي هاني في الجامعة، هنلاقي يكون عندنا صهيب. أسامي إسلامية بقى، إحنا اتفقنا إن إحنا إسلامية. فهي تيجي بينها وبين نفسها تقول طب والله حاجة حلوة. تيجي تكلم زمايلها تقول لهم إيه، تعالوا أتيتكم من عند إيه، من عند فكرة هتخليكوا تعملوا كل اللي انتوا بتعملوه ومفيش حاجة. آه طب بس انا بحب اللبس الالوان ده والبيوبة الضيق. وعندنا برضو عندنا حاجة كده، وعندنا اصلا مصنع بيعمل زي اللبس بتاعكوا ده. واحدة تانية عاقلة، فلما راحت تقول لها زميلتها دي بتسمع اغاني، فراحت تقول لواحدة تانية من اللي بيسمعوا اغاني بقول لك ايه، ما تيجي نكون معاهم. فهتلاقيها ده عندهم اغاني وعندهم كذا وعندهم كذا. هتلاقيها طب ما تخلينا في اللي احنا فيه، طالما الحاجات اللي طلعت كلها حلال طب ايه المشكله؟ طب ما احنا يعني طالما الاغاني طلعت حلال والكلام مع الاولاد كل حاجه، طب احنا بنعمل ايه حاجه غلط؟ ما نخلينا في اللي احنا فيه. فاحيانا الناس بتكون عاوزه الفكره المسكنه، انا عاوز حاجه ما تقوليش ان في لخبطه عندك. إلا في بقى فكرة طلعة تقول لك إيه، خليك معانا واحضر الحضرة وانت هتلاقي بقى كل حاجة. إيه الحضرة دي بقى؟ الحضرة دي بقى اللي انت حضرت وهم حضروا. من بعض الناس عندهم إن الحضرة ديت يقول لك مثلا إن الحضر حضرة، حضر الجلسة ديت، إن مش عارف إيه اللي حضر. الخلاصة يعني في واحد يقول لك انت بس اذكر العزيز بالعدد ده وهتكون عديت. انت اكتم في نفسك كده يعني، بتعود التنمية البشرية وطلع المارد اللي جواك وبتعود والهلس ده. الواحد بيقول الناس ديت يمكن شوية اعقل من غيرهم. وسبحان الله تلاقي برضو الباب ده خاصة مؤخرا بقى بيصطاد مين؟ بيصطاد اهل الطرف والملأ. وبقى دلوقتي في اتجاه نحاول نوجد بديل لافكار معينه بايه، تعال نتكلم في روحانيات، ودي بقى نورانيات بقى،